ينظر في القرآن فإنه لابد أن يجد في الآيات التي يتلوها رسالة تجيبه عما في خاطره، تدله على ما في طريقه. ونظرا لعصرنا الذي كثرت فيه الحكايات والقصص، الأفلام قصص والمسلسلات والمسرحيات وحكايات الناس لبعضهم، كثر زمن الحكايات الأحلام والأوهام. وأردت أن أختار قصصا من قصص القرآن، فوجدت سورة الكهف. سورة الكهف سورة جميلة، وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأها كل يوم جمعة، فيها مجموعة من القصص. وإنني لست بصدد تفسير سورة الكهف، وإنما كعنوان حلقاتنا أسرار الكهف. سأبحث عن أسرار هذه السورة، سنأخذ منها بعض المعاني وبعض القصص. فيها أربع قصص، في قصة أصحاب الكهف، وقصة صاحب الجنتين، وقصة سيدنا موسى مع الخضر، وقصة ذي القرنين. أربع قصص سنحاول أن نستجمعها، وما أظن أننا سنستطيع ذلك نظرا لقصص الحلقات، ونحتاج أن نستخرج الأسرار. ليس المقصود سرد القصة، فالله جل جلاله لما عرض علينا القصص قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فأحاول بإذن الله، بعون الله، بتوفيق الله، بتيسير الله، بتسديد الله، أحاول أن أستخرج العبرة من هذه القصص واحدة واحدة. تعالوا لندخل في الموضوع مباشرة لأننا بحاجة إلى الوقت. قال الله عز وجل في أول سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله، الحمد لله كلمة عظيمة لأنها أعم من الشكر من وجه، وأخص من الشكر من وجه. فإنها أعم من الشكر لأنها تحتوي على الثناء والدعاء، الحمد ليس مجرد الشكر. وأخص لأنها الشكر على النعمة، يعني حين ينعم عليك نعمة تشكره، لكن الحمد على الجميل الاختياري، الحمد على كمال الذات والصفات. فالحمد لله أكثر منها. والله عز وجل حمد نفسه، بدأت خمس صور من القرآن بالحمد لله، وختمت بعض السور أيضا بالحمد لله. الحمد لله الذي، وقولي الحمد لله، أيضا الأمر بالحمد، قولي الحمد لله في كثير من آيات القرآن. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد تحتاج أن تلهج به دائما. قل الحمد لله أكثر منها، أكثر من قولك الحمد لله، فإنها ترضي الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي أنزل على عبده، على عبده سيدنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، حبيب الله، خليل الله، سيد ولد آدم. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل خلق الله. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أنا سيد ولد آدم. هنا الله يسميه عبدا، وجاء ذلك في 3 مواضع أشرف مواضع، في هذا الموضع نزول الكتاب، وفي موضع الإسراء والمعراج. سبحان الذي أسرى بعبده، وفي موضع الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، لأن أشرف مقام للإنسان أن يكون عبدا، أن يكون عبدا. لذلك قال سبحانه وتعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. العبودية، قال سبحانه وتعالى عن سيدنا أيوب وعن سيدنا سليمان: نعم العبد. قال: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي. أن تكون عبدا. الخضر على حاله قال الله: فوجد عبدا من عبادنا. أن عيسى عليه السلام: إن هو إلا عبد. فمقام العبودية مقام عالي، وأشرف مقام لك، وأعلى مقام لك، وأثنى مكان لك، أن تكون، أن يرضاك الله له عبدا، أن يستعملك الله له عبدا، أن تكون عبدا كما ينبغي لله. لذلك شرف الله نبيه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. في هذا الزمان العجيب تأتي هذه الآية الجميلة التي تخبرنا أن القرآن صراط مستقيم، ما فيش لف ودوران. لكن بعض الناس يريدونها عوجا. في ناس كده ما بيحبهاش عدلة، عايزها عوجة. ربنا سبحانه وتعالى سماهم ظالمين، يصدون عن سبيل الله. قال سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا. تبغونها، تريدونها. لا، ده انت ينبغي أن تتأمل. أهل الجنة وأهل النار في هذا الخطاب العجيب. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. سبيل الله مستقيم، قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هناك أناس يريدون الناس ألا يسيروا في هذا الصراط المستقيم، بل يعودوا عن الصراط، يريدونهم أن يعودوا. في ناس كده ما بيحبوهاش عدلة، يحبوها عوجة. كثير تساءلت، هو في ناس بيحبوا الشر؟ سألت السؤال ده وفكرت فيه. في ناس يحبوا الشر، اكتشفت ان فعلا في ناس بيحبوا الشر، ويحبوا الشر للناس وما يحبوش الخير. معلش سيبونا نكمل قضية العوج دي في اللقاء القادم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.